بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع، وهي أفضل تطوع البدن بعد اجتهاد والعلم، وأفضلها ما سن الجماعة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. وبعد، تقدم أن صلاة التطوع هي الجابر الثالث من جوابر فريضة الصلاة، وتقدم أن الصلاة لها ثلاثة جوابر، وذكر المؤلف رحمه الله أي الأعمال البدنية أفضل، وأن المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن أفضل الأعمال البدنية الجهاد، وعند أبي حنيفة رحمه الله العلم، وعند الشافعي الصلاة. وسبق أن ذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أن هذا يختلف باختلاف الناس واختلاف الزمان والمكان، ولهذا اختلفت أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم للسائلين عن أفضل الأعمال. وأي الصلوات أو أي التطوعات أفضل من الصلوات؟ المؤلف رحمه الله تعالى جعل المناط هو الجماعة، فما سن له الجماعة فهو أفضل. وذكرنا أن الرأي الثاني أن الصواب أن المناط هو ما تنوزع في وجوبه، فما تنوزع في وجوبه فهو أفضل مما لم يتنازع في وجوبه. وعلى هذا يكون أفضل التطوعات صلاة الكسوف، ثم بعد الكسوف صلاة الوتر، لأن الوتر يرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنه واجب، ثم بعد الوتر الاستسقاء، ثم التراويح، ثم السنن الراتبة. وشرعنا في أحكام الوتر، و تقدم لنا ما هو الوتر، وأن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في تفسيره. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد والشافعي أن الوتر اسم للركعة الواحدة أو الثلاث أو الخمس أو السبع أو التسع المتصلة، هذا الوتر. الوتر اسم للركعة الواحدة أو الثلاث أو الخمس أو السبع أو التسع المتصلة. وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الوتر اسم للركعة الواحدة، يعني الوتر هو الركعة الواحدة، ويستحب عند المالكية أن يقدم الوتر بركعتين تسميان بالشفع، وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الوتر هو ثلاث ركعات، ثلاث ركعات متصلة بتشهدين كالسلام كالمغرب كما سيأتينا. فالمالكية يرون أن الوتر هو ركعة واحدة فقط، خلاف الشافعية والحنابلة فيرون الوتر كما سلف قد يكون ثلاثا قد يكون خمسا إلى آخره. وتقدم لنا أيضا حكم الوتر، وأن الصواب فيه أنه سنة مؤكدة على ما قال جمهور العلماء رحمه الله. قال: وأقله ركعة وأكثره 11. أقل الوتر من المسائل المتعلقة بالوتر ما أقله وما أكثره، فأقله ركعة، ويدل لهذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر ركعة من آخر الليل. وقد جاء الإيتار بركعة واحدة، عند جاء الإيتار بركعة واحدة عن 10 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قول جمهور العلماء أن أقله ركعة، كما تقدم عند المالكية أن الوتر ركعة، وعند الحنفية أن الوتر ثلاث ركعات. ولهذا عند الحنفية لا يشرع الإيتار بركعة، الإيتار بركعة عندهم ليس مشروعا، ويستدل على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البتيرة، يعني البتيرة هي الركعة الواحدة، وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب في ذلك أن الإيتار بركعة جائز ولا بأس به، لما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: وأكثره 11، نعم أكثر الوتر 11 ركعة، وهذا عند الحنابلة والشافعية. أما المالكية فما تقدم أن الوتر عندهم هو الركعة الواحدة، وأما الحنفية فالوتر عندهم ثلاث ركعات متصلة كصلاة المغرب، وأكثره 11. ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، نعم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر 11 ركعة، يصلي ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر 11 ركعة يسلم من كل ركعتين. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يزيد على 11، يعني ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يزيد على 11. وقد جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر 13، فحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر 13 ركعة، ثم بعد ذلك صلى ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر. فكيف الجمع بين حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر 13 وبين حديث عائشة؟ حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر 11. في حديث عائشة الآخر أيضا: ما كان رسول صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11. فجمع العلماء رحمهم الله تعالى بين هذه الأحاديث، فقالوا بأن وتر النبي صلى الله عليه وسلم هو 11، وركعتان، نعم ركعتان هما سنة العشاء. ابن عباس قال 13 بالنظر إلى سنة العشاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان وتره 11 مع ركعتي العشاء يكون 13، فابن عباس حسب ركعتي العشاء. وقيل بأن قول ابن عباس 13 مع الركعتين الخفيفتين اللتين يستحب أن تفتح أن تفتتح فيهما صلاة الليل، يعني يستحب أن تفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، فحسب ابن عباس هاتين الركعتين. وقيل بأن هاتين الركعتين هما سنة الفجر، لكن هذا بعيد الحديث يرده. وقيل الرأي الرابع أن هذا من باب التنويع، فتارة وهو الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بإحدى عشرة، الغالب على وتر النبي صلى الله عليه وسلم كان إحدى عشرة، وأحيانا يوتر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة عشرة، وهذا القول هو الصواب وبه تجتمع الأدلة. فنقول الغالب على وتر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إحدى عشرة، وربما زاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة عشرة. قال وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، ثلاث بسلامين هذا مذهب الحنابلة والشافعية، وكذلك أيضا مذهب الحنفية كما تقدم. و الإيتار بثلاث، الإيتار بثلاث له صفتان، الإيتار بثلاث له صفتان. الصفة الأولى أن يفصل بين الركعتين والركعة، فيصلي ركعتين ثم بعد ذلك يصلي ركعتين. وقد جاء في هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الركعتين والركعة. والصفة الثانية سرد الركعات الثلاث، بمعنى أنه يصلي ثلاث ركعات بتشهد واحد وسلام واحد، كما جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهناك صفة ثالثة هي التي أخذ بها الحنفية، وهي ما هي؟ أن يصلي ثلاث ركعات بتشهدين كصلاة المغرب. وهذا نعم هذا الذي ذهب إليه الحنفية رحمهم الله تعالى، وارد عن الصحابة، يعني وارد عن بعض الصحابة الإيتار بثلاث ركعات بتشهدين، فهو وارد عن أنس وابن مسعود وأبي بن كعب، يعني وارد عن الصحابة عن أنس وابن مسعود وأبي بن كعب. لكن الذي يظهر والله أعلم أن الإيتار بثلاث له صفتان، الصفة الأولى أن يسردها سردا بتشهد واحد وسلام واحد، والصفة الثانية أن يفصل بين الركعتين والركعة بالسلام. وأما الإيتار بثلاث بتشهدين كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فهذا يظهر والله أعلم أن هذه الصفة وإن كانت وردت عن بعض الصحابة إلا أنها غير مشروعة، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن التشبه بصلاة المغرب، قال لا توتر بثلاث فتشبهوا بصلاة المغرب. وإذا أوتر بثلاث بتشهدين تشبه بصلاة المغرب، فيظهر والله أعلم أنه يفصل أو أنه يصل بتشهد واحد وسلام واحد كما تقدم. قال رحمه الله ويجوز بواحد سردا، تكلمنا عليها. طيب إذا أراد أن يوتر بإحدى عشرة، نعم إذا أراد أن يوتر بإحدى عشرة فالسنة أن يسلم من كل ركعتين، هذا هو السنة. الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا للإيتار بإحدى عشرة أربع صفات، نعم ذكروا أربع صفات، لكن الذي وردت له السنة أن يسلم من كل ركعتين، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر إحدى عشر ركعة يوتر يسلم من كل ركعتين. وإلا ذكر فقهاء الشافعية والحنابلة ذكروا أربع صفات، قالوا يسردها جميعا، نعم له أن يسلم من كل ركعتين، له أن يسردها جميعا بتشهد واحد وسلام واحد، وله أن يسرد عشرا ثم يتشهد ولا يسلم ثم يأتي بالحادية عشرة ويتشهد ويسلم، وله أن يصلي أربعا ثم يسلم ثم يصلي أربعا ثم يسلم ثم يصلي ثلاثا. هذه أربع صفات، لكن الذي ثبتت به السنة أنه يصلي 11 ركعة يسلم من كل ركعتين. وإذا أراد أن يوتر بخمس فالسنة أن يسردها سردا، السنة أن يسردها سردا كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس وسبع لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. فإذا أردت أن توتر بخمس فالسنة أن تسردها سردا. كذلك أيضا إذا أراد أن يوتر بسبع فالسنة أن يسردها سردا كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وإن سرد ستا ثم جلس ثم أتى بالسابعة فهذا لا بأس، هذا جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يعني إذا سرد ستا ثم جلس وتشهد ثم أتى بالسابعة فهذا جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وإن أراد أن يوتر بتسع فالسنة أن يسردها لكن بتشهدين كما جاء في حديث عائشة في مسلم، إذا أراد أن يوتر بتسع السنة أن يسردها سردا لكن بتشهدين، يسرد ثماني ركعات ثم يجلس ويتشهد ولا يسلم ثم يأتي بالتاسعة ويجلس ويتشهد. وأحد عشر بيّن ذلك. قال رحمه الله: ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، يعني وقت صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع ذلك، كما تقدم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا مذهب أحمد والشافعي. وظاهر كلام المؤلف رحمه العشاء جمع تقديم، يوتر أو لا يوتر؟ ها؟ يوتر. وهذا هو المذهب، مذهب الشافعية أنه يوتر، يدخل وقت صلاة الوتر بعد الفراغ من صلاة العشاء، سواء فعلها في وقتها أو فعلها في وقت المغرب مجموعة مع المغرب جمع تقديم. وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه إذا جمع تقديم فإنه ينتظر حتى يدخل وقت العشاء ثم بعد ذلك يوتر. والصواب في ذلك نعم الصواب في ذلك ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية، وأنه يصلي يوتر، يوتر إذا صلى العشاء سواء صلاها في وقتها أو صلاها في وقت المغرب، هذا الصواب. طيب، ويستمر وقت الوتر إلى طلوع الفجر. وعند المالكية يقولون بأن الوتر له وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، وقت الاختيار إلى طلوع الفجر، وقت الضرورة يعني وقت الضرورة إلى إقامة صلاة الفجر. بمعنى لو فاته الوتر طلع الفجر فله أن يصلي بعد طلوع الفجر، نعم. وقد جاء ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نعم، فجاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر، نعم، ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. فهم يقسمون وقت الوتر إلى قسمين، وقت اختيار ووقت ضرورة. لكن الذي يظهر والله أعلم أن صلاة الليل تنتهي بطلوع الفجر، ولهذا جاء في حديث ابن عمر في مستدرك الحاكم: إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت صلاة الليل والوتر، ذهب وقت صلاة الليل والوتر. وأيضا في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبح. وحديث ابن عمر في الصحيحين: فإذا خشيت الصبح فأوتر أو فصلي ركعة توتر لك ما صليت. فالصواب في ذلك الحديث متظاهر على أن وقت الوتر وقت صلاة الليل ينتهي بطلوع الفجر. قال رحمه: لكن الوتر يقضى كما سيأتينا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: ووقت الاختيار، هذا وقت الاختيار ذكر المؤلف، وأما وقت الأفضلية فالأفضل أن يوتر في أول الليل. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى أوصى أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، وأوصى أبا الدرداء أن يوتر قبل أن ينام، وأوصى أبا ذر أن يوتر قبل أن ينام، إلا إذا كان يطمع من نفسه أنه سيقوم آخر الليل. فإذا كان يطمع من نفسه أنه سيقوم آخر الليل فالأفضل أن يؤخر وتره إلى آخر الليل، لحيث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة محظورة، ومن لم يطمع فليوتر أوله. فنقول الأفضل أن يوتر أول الليل، إلا إذا كان يطمع أنه سيقوم آخر الليل فإنه يوتر آخر الليل. وإذا أوتر أول الليل ثم بعد ذلك قام آخر الليل فإنه لا ينقض وتره. يعني هل ينقض وتره أو لا ينقض وتره؟ هذا خلاف بين السلف رحمهم الله تعالى، والصواب أنه لا ينقض وتره. فإذا أوتر أول الليل فإنه يصلي آخر الليل مثنى مثنى. نعم. قال رحمه الله تعالى: نعم. قال: ويقنت. القنوت تطلق على معان منها الدعاء، والمراد هنا المراد هنا الدعاء. قال: ويقنت فيه بعد الركوع ندبا. يعني هل القنوت في الوتر هل هو مشروع أو ليس مشروعا؟ بعض الناس يظن أنه إذا لم يقنت لم يوتر. لا، الوتر كما تقدم هو الركعة أو الثلاث كما سبق بيانه. القنوت هو الدعاء، المراد به هنا الدعاء، ولا فإن القنوت يطلق على معان منها الدعاء، والمراد به هنا الدعاء. والقنوت مستحب من مستحبات الوتر، لكن هل يشرع أن يقنت دائما أو لا يشرع القنوت، أو أن القنوت لا يشرع إلى آخره؟ هذا موضع خلاف عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، أن القنوت في الوتر غير مشروع. هذا المشروع عن الإمام مالك، القنوت في الوتر غير مشروع. وعند أبي حنيفة والإمام أحمد أن القنوت في الوتر مشروع طوال العام. وعند الشافعي أن القنوت في الوتر مشروع في النصف الأخير من رمضان، يعني في النصف الأخير من رمضان. وهذا يعني ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى هو الوارد عن كثير من الصحابة، أن القنوت في الوتر مشروع في النصف الأخير من رمضان. الإمام مالك رحمه الله الرواية المشهورة عنه أنه لا يشرع القنوت. القنوت عند الإمام مالك لا يراه إلا في صلاة الصبح فقط، يعني حتى في النوازل لا يرى الإمام مالك رحمه الله كما سنشير إلى القنوت. المهم أن الحنابلة والشافعية يرون أن القنوت مشروع طوال العام، لحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كلمات يقولهن في قنوت الوتر، وهذا يشمل طوال العام. هذا يشمل جميع العام. والذين قالوا بأنه يشرع القنوت كما هو قول الشافعي رحمه الله أن القنوت يشرع في النصف الأخير من رمضان، هذا ما عليه أكثر الصحابة، أكثر الصحابة أن القنوت إنما هو في النصف الأخير من رمضان. الإمام مالك يقول بأن القنوت لا يشرع لأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ما قد ذكروا أن سلم قنت، يعني مثل حفصة ومثل عائشة ومثل ابن مسعود ومثل ابن عباس ومثل حذيفة الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت، وإنما جاء قنوت النبي صلى الله عليه وسلم، جاء قنوت النبي عليه الصلاة والسلام في حيث أبي بن كعب في سنن أبي داود، والحديث فيه ضعف أيضا فيه ضعف. والأقرأ الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال بأنه يأتي به في بعض الأحيان ويتركه في بعض الأحيان، فالذي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه شيخ الإسلام هذا في جمع بين الآثار الواردة، نعم الآثار الواردة، ففي كثير من الأحيان يتركه وفي بعض الأحيان يأتي به، نعم في بعض الأحيان يأتي به. أما كون بعض الناس يداوم عليه كل ليلة فهذا غير ظاهر، يعني يداوم عليه كل ليلة هذا غير ظاهر، لأنه كما ذكرنا أن أكثر الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ما ذكروا قنوته، ولو كان القنوت محفوظا في الوتر لنقله هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال رحمه الله: ويقنت فيه بعد الركوع، يعني هل يقنت قبل الركوع أو بعد الركوع؟ نعم المؤلف رحمه الله تعالى يقول بأنه بعد الركوع، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، يعني مذهب أحمد وأبي حنيفة أنه بعد الركوع، نعم أنه يقنت بعد الركوع، لورود ذلك في حديث أبي هريرة وأنس في الصحيحين في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل، قنت النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل بعد الركوع. وعند نعم قال لك يقنت بعد الركوع، هذا قلنا بأنه مذهب الإمام أحمد، قلنا بحنيفة لا هو مذهب الإمام أحمد والشافعي أنه يقنت بعد الركوع. عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يقنت قبل الركوع، نعم. والقنوت قبل الركوع هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني عن أكثر الصحابة، وارد عن أكثر الصحابة، فهو وارد عن عمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب، يعني وارد عن أكثر الصحابة، نعم وارد عن عثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب أو كثير من الصحابة. كما أن القنوت أيضا قبل الركوع بعد الركوع كما هو مذهب أحمد والشافعي أيضا وارد عن الصحابة، ووارد عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكذلك أيضا عن عمر وعثمان وعلي، أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس. وعلى هذا يكون هذا من باب السنن التي وردت على وجوه متنوعة، فتارة يقنت بعد الركوع وتارة يقنت قبل الركوع، بعد الركوع كما يقوله أحمد الشافعي أو قبل الركوع كما يقوله الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وإذا قنت قبل الركوع صفة ذلك يكبر أولا، يقول الله أكبر، يعني إذا أراد أن يقنت قبل الركوع يقول الله أكبر، ثم بعد أن يكبر يدعو دعاء القنوت، ثم بعد ذلك يركع. أما إن قنت بعد الركوع فالأمر ظاهر، يسمع ويحمد ثم بعد ذلك يشرع في القنوت. قال: فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز، يعني هذه صفة القنوت بعد قبل الركوع، يكبر ثم يدعو ثم بعد ذلك يركع. ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء، ومما ورد اللهم اهدنا فيمن هديت كما في حديث الحسن رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث صححه الحافظ بن حجر: اللهم إنا نعوذ بك من رضا اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك إلى آخره. أيضا حديث علي رضي الله تعالى عنه في سنن أبي داود والنسائي، وصححه أيضا الحافظ ابن حجر إلى آخره. وأيضا القنوت يعني السنة، السنة أن يكون بقدر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يقنت بما ورد عن عمر: عمر اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك، هذا هو الوارد. ولهذا الحنفية والإمام أحمد، الحنفية يقولون القنوت بقدر إذا السماء انشقت، الإمام أحمد يقول القنوت بقدر إذا زلزلت الأرض زلزالها. وحديث الحسن قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات، نعم كلمات. فالسنة أن يكون هالقنوت هكذا، هذا الذكر الوارد: اللهم اهدني فيمن هديت، اللهم نعوذ برضاك من سخطك، أو بما ورد من قنوت عمر رضي الله تعالى عنه. وأما نعم الإطالة في القنوت كما يفعل بعض الأئمة، هذا خلاف السنة، نعم هذا خلاف السنة. نعم. قال: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا غير ثابت. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال: لم تثبت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في سنن الألباني، في سنن النسائي. الشيخ الألباني رحمه الله يقول: لم تثبت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت، لكن ورد ذلك عن الصحابة. وعلى هذا، نقول بأنه يأتي بها في بعض الأحيان، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في بعض الأحيان. قال: ويؤمن المأموم، يعني المأموم يقول آمين كما هو مذهب أحمد والشافعي وعند أبي حنيفة ومالك أنه لا يؤمن. قال: ثم يمسح وجهه بيديه، هنا وخارج الصلاة، يعني إذا انتهى من القنوت مسح وجهه بيديه، يعني مسح وجهه بيديه. وهذا نعم أنكره الإمام مالك، رحمه الله تعالى. وقال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن ذلك قال: لم أسمع فيه شيئا. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: ورد فيه حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة، ورد فيه حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة. قال: وكره القنوت في غير الوتر. نعم، كره القنوت يعني الدعاء في غير الوتر. القنوت له ثلاثة مواضع: الموضع الأول الوتر، وهذا سبق الكلام عليه. الموضع الثاني صلاة الفجر. هل يشرع القنوت في صلاة الفجر أو لا يشرع؟ سنشير إليه. الموضع الثالث عند النوازل، فعندنا الموضع الأول القنوت في الوتر تقدم الكلام عليه، وذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله في صلاة الفجر: هل يشرع القنوت أو نقول بأن القنوت ليس مشروعا في صلاة الفجر؟ الإمام أبو حنيفة يقول بدعة، القنوت في الفجر يقول بدعة، وكذلك أيضا الحنابل يقولون مكروه، نعم مكروه. وعند المالكية والشافعية سنة، لكن المالكية يرون الإسرار به، أنه يسر به يعني لا يجهر به، بخلاف الشافعية، الشافعية يرون الجهر به. نعم، الذين قالوا بأنه سنة استدلوا بحديث أنس في مسند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، والذين قالوا بأنه ليس مشروعا. نعم، استدلوا بحديث أبي مالك الأشجعي أنه قال لأبيه: يا أبتي، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أكانوا يقنطون الفجر؟ قال: أي بني محدث، أي بني محدث. وأيضا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه. نعم، قنت شهرا ثم تركه. وعلى هذا يجاب عن حديث أنس في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، يجاب بجوابين. الجواب الأول، أن المراد بذلك، أن المراد بالقنوت هو طول القراءة، المراد بالقنوت هو طول القراءة. تقدم، نعم تقدم، أن القنوت يطلق على معاني، منها الدعاء ومنها طول القيام ومنها الخشوع إلى آخره. والجواب الثاني، أن هذا منسوخ، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا إلى آخره، أنه منسوخ. وإنما قنوت النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقال بأن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لنازلة نزلت، كما سنشير إلى شيء من ذلك. ثم بعد ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتفعت النازلة. قال رحمه الله: بقينا في القنوت في النوازل، ما أشار إليه المؤلف رحمه الله. نعم، فالموضع الثالث من مواضع القنوت، القنوت في النازلة. نعم، القنوت في النازلة. الإمام مالك رحمه الله لا يرى القنوت في النوازل، لأن الإمام مالك كما تقدم لا يرى القنوت إلا في صلاة الفجر، وهو على المشهور مذهب مالك أنه لا قنوت في الوتر ولا قنوت أيضا في النوازل، وإنما القنوت في صلاة الفجر فقط. وعند الأئمة، نعم، عند الأئمة الثلاثة يشرع القنوت في النوازل، كما جاء في حديث أنس وحديث أبي هريرة في الصحيحين، وكذلك أيضا حديث البراء بن عازب وحديث ابن عباس، الحديث كثيرة في القنوت في النوازل. لكن ما المراد بالنازلة؟ ما المراد بالنازلة؟ احنا فيه قلنا النازلة المراد بها الفتنة والبلية، والشافعية يقولون المراد بالنازلة هي القحط وانقطاع المطر. نعم، المراد بها القحط وانقطاع المطر والوباء ونحو ذلك. نعم، والصواب في ذلك أن النازلة التي يقنت لها، أن النوازل قسمان، القسم الأول نوازل من قبل الخالق، فهذه لا يقنت لها، هذه يشرع إذا تؤملت السنة. نجد أن السنة جاءت بعبادات عند وجود هذه النوازل، السنة جاءت بعبادات عند وجود هذه النوازل. فالنوازل التي تكون من قبل الخالق، مثلا قحط المطر، انقطاع الأمطار، وغور المياه، هذا جاءت به السنة بالاستسقاء. الكسوف والخسوف، جاءت السنة بصلاة الكسوف إلى آخره. الرياح، جاءت السنة بالذكر: اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فالنوازل تكون من قبل الخالق، هذه لا يشرع القنوت لها. القسم الثاني النوازل التي تكون من قبل المخلوقين، كحصول ظلم لطوائف من المسلمين وهجوم عدو عليهم ونحو ذلك، فهذه هي التي يشرع لها القنوت. يعني يشرع لها أن يقنت حتى ترتفع النازلة. والقنوت أيضا يشرع، نعم، القنوت يشرع في جميع الصلوات، كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى والشافعي. وعند أبي حنيفة يقنت في صلاة الفجر فقط، والصواب أنه يقنت في جميع الصلوات. في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الظهر والعصر والمغرب والعشاء يدعو ويؤمن من خلفه. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن القنوت يتأكد في صلاتين، القنوت يتأكد في صلاتين، صلاة الفجر صلاة المغرب. قال رحمه الله تعالى: وأفضل الرواتب سنة الفجر ثم المغرب ثم سواء. نعم، قلت أفضل الرواتب سنة الفجر، لا شك أن سنة الفجر هي أفضل الرواتب، ولهذا ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى وجوبها. ويدل لذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوهما وإن طردتكم الخير. حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم في السفر في الحضر. قال لك: ثم المغرب، يعني بعد سنة الفجر يقول لك الأفضل سنة المغرب، لأن سنة المغرب اختصت ببعض السنن كتأكد فعلها في البيت، يعني كتأكد فعلها في البيت. وقد جاء أيضا ما يدل على أنه يشرع فيها بعض القراءات، لكن هذا لا يثبت، يعني قراءة بعض السور لكن هذا لا يثبت. ثم سواء، يعني سنة الظهر القبلية والبعدية وسنة العشاء، هذه يقول لك المؤلف رحمه الله بأنها متساوية. قال: والرواتب المؤكدة عشر. نعم، الرواتب المؤكدة عشر، هذا مذهب أحمد والشافعي، وعند أبي حنيفة ثنت عشرة، وعند الإمام مالك رحمه الله لا حد لذلك. الإمام مالك رحمه الله لا، ليس هناك حد. نعم، ليس هناك حد. الذين قالوا بأنها عشر استدلوا بحديث ابن عمر في الصحيحين أنه قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. والذين قالوا بأنها ثنتا عشرة كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله استدلوا بحيث أم حبيبة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله في يوم وليلة ثنتا عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بني له بهن بيت في الجنة. وفي حديث عائشة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر أربع ركعات، نعم صلى قبل الظهر أربع ركعات. فحديث ابن عمر صلى قبل الظهر ركعتين، في حديث عائشة صلى قبل الظهر أربع ركعات. فاختلف العلماء رحمه الله في الجمع بين الحديثين، فقيل بأن أنه يؤخذ بالزائد، وعلى هذا تكون السنن الرواتب ثنتي عشرة كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وقيل بأنه تارة وتارة، يعني تارة قبل الظهر يصلي أربعا، وتارة قبل الظهر يصلي ركعتين. وقيل نعم قيل بأن الصلاة التي قبل الظهر هذه سنة خاصة عند الزوال، وهذا يميل إليه ابن القيم، يقول هذه سنة خاصة عند الزوال ليست هي الراتبة. وقيل إن صلى في بيته صلى أربعا، وإن صلى في المسجد صلى ركعتين إلى آخره. لكن الصواب في هذه المسألة أنه يؤخذ بالزائد، وعلى هذا وهذا هو الذي يوافق حديث أم حبيبة: من صلى لله في يوم وليلة ثنتي عشر ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بني له بهن بيت في الجنة. وجاء في الترمذي تفسير ذلك: أربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وأنه يصلي قبل أن السنن الرواتب ثنتا عشرة. قال رحمه الله: ويسن قضاء الرواتب والوتر إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه. يسن قضاء الرواتب، يعني النوافل، يعني من حيث القضاء نعم النوافل من حيث القضاء تنقسم إلى قسمين، نعم تنقسم إلى، أو نقول تنقسم إلى أقسام أحسن. القسم الأول النوافل التابعة للفرائض، النوافل التابعة للفرائض، النوافل التابعة للفرائض كالسنن الرواتب والوتر، هذه يشرع قضاؤها، يسن قضاؤها. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الوتر، قالت عائشة كما في مسلم: وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. وقضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر وقضى سنة الظهر. فالقسم الأول الرواتب التابعة للفرائض، السنة الرواتب والوتر، هذه تقضى كما تقضى الفرائض، لكن قال المؤلف إذا كثرت تترك للمشقة. القسم الثاني، يعني القسم الثاني النوافل، نعم القسم الثاني النوافل المؤقتة، نعم القسم الثاني النوافل المؤقتة، مثل غير القسم الأول، مثل سنة الضحى، نعم سنة الضحى، فهذه هل تقضى أو لا تقضى؟ هذا موضع خلاف، والذي يظهر والله أعلم أنها لا تقضى إلا إذا كان الشخص مداوما عليها، إذا كان الشخص مداوما عليها ثم تركها لعذر فإنه يقضيها. القسم الثالث النوافل التي شرعت لسبب من الأسباب، مثل ركعة الوضوء، مثل تحية المسجد إلى آخره، النوافل مثل صلاة الكسوف إلى آخره، إذا قلنا بأنها ليست واجبة كما هو قول الجمهور، يعني النافلة التي شرعت لسبب من الأسباب فهذه لا تقضى لزوال سببها، إذا زال سببها فإنها لا تقضى. قال رحمه الله: وفعل الكل في ببيت أفضل، يعني هذا الأفضل، الأفضل أن تؤدى النافلة في البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، صلوا في بيوتكم. وهذا أيضا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يستثنى من ذلك النافلة التي تشرع لها الجماعة، نعم النافلة التي تشرع لها الجماعة مثل التراويح ومثل صلاة الاستسقاء ونحو ذلك، فهذه تفعل في المسجد. وهل يستثنى من ذلك المساجد الثلاثة أو نقول بأنه لا يستثنى؟ يعني هل نقول بأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في البيت، أو نقول بأن الصلاة في البيت أفضل؟ نقول ظاهر السنة أن الصلاة في البيت أفضل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم. وفي المدينة، يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي السنن في مسجده. فنقول بأنه لا يستثنى، نعم لا يستثنى المساجد الثلاثة، فالأفضل أن يصلي في بيته ولو كان في مكة أو المدينة. نعم. قال: ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام، يعني يسن أن يفصل بين الفرض وسنته، لحديث معاوية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، يعني هذا ثابت في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. يقول لك المؤلف رحمه الله: والكلام، العلماء رحمه الله يقولون يكفي في ذلك التسبيح، فإذا سبح كفى ذلك. نعم. نعم. قال رحمه الله: والتراويح 20 ركعة برمضان، ووقتها ما بين العشاء والوتر. تراويح جمع ترويحة، والترويحة اسم للجلسة، اسم للجلسة. والتراويح هي قيام رمضان جماعة، تراويح أو صلاة التراويح هي قيام رمضان جماعة. وسمي هذا القيام تراويح لأنهم كانوا يستريحون، فكانوا يصلون 4 ركعات ثم يستريحون، ثم يصلون 4 ركعات وهكذا ثم يستريحون، أخذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر 11، يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي. قالت ثم، وثم هذه تدل على التراخي، مما يدل على أن هناك شيئا من الاستراحة، ثم يصلي 4 ركعات إلى آخره. وقال المؤلف: والتراويح هذه سنة، يعني سنة مؤكدة باتفاق الأئمة، باتفاق الأئمة. بل ترك التراويح، لمن ترك التراويح هذا في تشبه بالرافضة، لأن الرافضة هم الذين لا يرون شرعية التراويح ويقولون بأنها بدعة عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سنها وإنما تركها خشية أن تفرض. قال المؤلف رحمه الله: 20 ركعة تراويح، 20 ركعة، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة، وعند الشافعي 36 ركعة، وعند بعض أهل الحديث 11، نعم 11. والمؤلف رحمه الله يقول 20 ركعة لما روى السائب ابن يزيد، لما روى السائب ابن يزيد أنهم كانوا يقومون في زمن عمر رضي الله تعالى عنه 20 ركعة، أخرجه عبد الرزاق والبيهقي بإسناد صحيح. والذين قالوا بأنها، الذين قالوا بأنها 11 استدلوا بما تقدم من حيث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11، ما في صحيح صحيحين. وأيضا استدلوا بما في مسنى في موطأ لمن مالك أن النبي، أن عمر أمر أبيا وتميما الداري أن يقوم بالناس ب11، أمر أبيا وتميما الداري أن يقوم بالناس ب11. وعلى هذا، يعني على هذا كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: تقليل الركعات وتكثيرها على حسب طول القيام وقصره، فإن أطال القيام قلل الركعات، وإن قصر القيام أكثر الركعات. الأمر في هذا، نعم الأمر في هذا واسع. في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل قال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح تصلي ركعة، أو صلي ركعة توتر لك ما قد صليت. قال المؤلف: ووقتها ما بين العشاء والوتر، يعني وقتها ما بين صلاة العشاء إلى الوتر، بمعنى أنها تختم، تختم بالوتر. هذا هو السنة وهذا هو الأفضل، يعني هذا هو السنة وهذا هو الأفضل. قال رحمه الله: فصل. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، والنصف الأخير، والنصف الأخير أفضل من الأول، والتهجد ما كان بعد نومه. نعم، صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. الليل من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وعلى هذا، على هذا صلاة المغرب من صلاة الليل، صلاة العشاء من صلاة الليل، والتنفل بين العشاءين من صلاة الليل، داخل في صلاة الليل. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، المراد بذلك التطوع، نعم المراد بذلك التطوع. والتطوع انقسم إلى قسمين. القسم الأول تطوع مطلق غير مقيد، والقسم الثاني تطوع مقيد. تطوع المطلق، نعم التطوع المطلق غير المقيد، المقيد ما قيد بزمان أو مكان أو حال. المراد هنا قول المؤلف رحمه الله صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، المراد هنا التطوع المطلق. فالتطوع المطلق في الليل أفضل من التطوع المطلق في النهار، وعلى هذا التنفل بين العشاءين أفضل من التنفل بين الظهرين. يعني كونه يتنفل ما بين صلاة العشاء وصلاة المغرب أفضل من كونه يتنفل ما بين صلاة الظهر وصلاة العصر. أما التطوع المقيد فهو أفضل بما قيد به، أفضل بما قيد به. نعم، ونعم نعم، والدليل على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بأن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار الأدلة الكثيرة في فضل قيام الليل، يعني في فضل قيام الليل، ومن ذلك قول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وكذلك أيضا قول الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون إلى آخره. وأيضا السنة كثير، نعم السنة كثير. نعم، قال والنصف الأخير أفضل من الأول. نعم، النصف الأخير أفضل من الأول، وأفضل النصف الأخير، أفضل النصف الأخير هو السدس الرابع والخامس. السدس الرابع والخامس يعني الثلث بعد النصف، هذا هو أفضل شيء. ويدل لذلك، نعم يدل لذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فالليل ستة أجزاء، ينام السدس الأول والثاني والثالث ويقوم الرابع والخامس ثم ينام السادس. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ولهذا في صحيح البخاري من حيث عائشة قالت لا ألفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في السحر عندي إلا نائما. نعم إلا نائم، هذا هو السدس، السدس الأخير. نعم السدس، وإذا قام السدس الرابع والخامس أدرك نزول الرب، لأن نزول الرب يكون متى؟ في الثلث الأخير، والثلث الأخير يكون في الخامس والسادس. نعم في الخامس والسادس. وإذا نام في السدس الأخير نعم قام نشطا لصلاة الفجر وما قد يلحقه من عمل إلى آخره. قال والتهجد ما كان بعد نوم، نعم التهجد، نعم التهجد ما كان بعد نوم، يعني لا يسمى صلاة الليل، لا تسمى صلاة أو صلاة الليل لا تسمى تهجدا إلا إذا كان هناك نوم سبق هذه الصلاة. قال ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ونيته عند النوم. يعني قيام الليل له سنن كثيرة وآداب، وأفرد يعني أحكام وآداب وسنن قيام الليل أفرد بمؤلفات مستقلة، ومن ذلك قيام الليل للمروزي رحمه الله تعالى. له أداب، من أدابه أن يفتتح بركعتين خفيفتين كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ومن الآداب أن ينويه قبل أن ينام كما في سنن النسائي، ومن الآداب من الآداب أنه إذا استيقظ يمسح النوم عن وجهه يرفع بصره إلى السماء وينظر إلى السماء ويقرأ العشر الآيات من آخر سورة آل عمران، وأيضا يأتي بأذكار الاستيقاظ. ومن السنن أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين. ومن السنن أيضا أن يستنشق الماء بمنقريه ثلاثا كما جاء في الصحيحين. ومن السنن أيضا كما جاء في حديث حذيفة أنه إذا مر بآية وعد سأل، وفي آية وعيد استعاذ، وبآية استغفار استغفر. ومن السنن أيضا أن يراعي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يأتي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، صلاة الليل، من حيث طول القيام، يعني طول القيام، وإذا أطال القيام أطال الركوع وأطال السجود. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الهدي شيئا مما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. وأيضا من السنن أيضا يأتي بالاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل إلى آخره. قال: ويصح التطوع بركعة، يعني غير الوتر. وعلى هذا لو أنه صلى ركعة، يعني صلى ركعة واحدة، قال لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا صحيح وجائز ولا بأس به، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصحيح أن التطوع أنه لا يصح التطوع بركعة إلا في الوتر، يعني إلا في الوتر. ويدل لهذا حديث سليك الغطفاني لما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، قال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. لو كانت الواحدة تجزئ لأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعة واحدة لكي يستمع الخطبة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم فصلي ركعتين. فالصواب في ذلك أن التطوع بركعة واحدة إنما هو في الوتر فقط. قال رحمه الله: وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم، يعني إذا صلى جالسا تطوع جالسا فله نصف أجر القائم إذا كان غير معذور، أما إذا كان معذورا فله الأجر تاما. إذا كان غير معذور له نصف أجر القائم. ويدل ذلك حيث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة جاء القاعد على النصف من صلاة القائم، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. أما إذا كان معذورا فله الأجر تاما. ويدل لذلك حيث أبي موسى في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال: وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. يعني هل الأفضل كثرة الركوع والسجود أو الأفضل طول القيام؟ يقول لك المؤلف رحمه الله بأن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأنهما يتساويان، الركوع والسجود أفضل بهيئته، والقيام أفضل بأي شيء؟ بذكره. القيام أفضل بذكره لأن ذكره هو القرآن وهو كلام الله عز وجل، والركوع والسجود أفضل بهيئته لما في ذلك من الإنحناء لله عز وجل ووضع الجبهة على الأرض. ولا شك أن هاتين الهيئتين هما أبلغ في التذلل والتعبد لله سبحانه وتعالى، فهما يتساويان، هذا أفضل بذكره وهذا أفضل بهيئته. وحينئذ كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعمل ما هو الأنفع لقلبه. قال رحمه الله: وتسن صلاة الضحى غبا، يعني لا يداوم عليها. الضحى نعم، بالإضافة الشيء إلى وقته، يعني الصلاة التي تشرع ضحا. المشهور مذهب الإمام أحمد أنه لا يداوم عليها، بل في بعض الأحيان يصليها وفي بعض الأحيان يتركها. وقد جاء في ذلك حيث أبي سعيد، هم استدلوا على هذا بحديث أبي سعيد أن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، وكان يدعها حتى نقول لا يصليها. لكنه ضعيف، الحديث هذا ضعيف لا يثبت. الرأي الثاني أنها بدعة، وهذا وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد سئل عنها وهل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها، فنفى ذلك. والرأي الثالث أنها تفعل لسبب من الأسباب، يعني إذا كان هناك سبب من الأسباب فإنها تفعل، وهذا ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله. كما لما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبى صلاها، ولما زار عتبان بن مالك صلاها، ولما فتح مكة صلاها إلى آخره. والرأي الأخير أنها سنة مطلقة، يعني في كل يوم، وهذا ما عليه أكثر العلماء، نعم، أن صلاة الضحى سنة مطلقة. ويدل لهذا حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، نعم، حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. والسلامة هي المفصل من مفاصل الإنسان، والإنسان فيه 360 مفصلا، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. فكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميه صدقة، وكل تسبيح صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فقال يصبح، ثم قال يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فدل ذلك على أن ركعتي الضحى تشرعان كل صباح. قال ابن عبد البر رحمه الله: هذا الحديث أبلغ حديث في فضل صلاة الضحى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند قول الله عز وجل فيه رجال، نعم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصايا رجال، قال: صلاة الضحى في كتاب الله ولا يغوص عليها إلا غواص. ثم قرأ هذه الآية، قال: وأقلها ركعتان، يعني أكثر أقلها ركعتان. ويدل ذلك حديث أبي هريرة وأبي الدرداء وأبي ذر وعبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بركعتي الضحى، قال: بركعتي الضحى، فأقلها ركعتان وأكثرها ثمان. هم استدلوا بحيث أم هانئ رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة صلى في بيتها 8 ركعات. والصواب في ذلك أنه لا حد، نعم، أنه لا حد لكثرة ركعاتها، هذا الصواب. ويدل لهذا حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله، قالت: ويزيد ما شاء الله. فهذا يدل على أنه لا حد لأكثرها، سواء صلى 8 ركعات أو 10 أو 12 ركعة، لا حد لأكثرها، هذا هو الصواب. لأن إذا قلنا أكثرها 8 تكون 9 ماذا؟ ها؟ تكون نفلا مطلقا. لكن إذا قلنا بأنه لا حد تكون 9 نفلا مقيدا، وهي صلاة الضحى. لا شك أن النفل المقيد أفضل من النفل المطلق. قال رحمه الله: ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وأفضله إذا اشتد الحر. يعني وقتها من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، إذا طلعت الشمس وارتفعت قدر قدر 12 دقيقة بعد طلوع الشمس، قدر رمح يعني قدر رمح، والرمح بمقدار 2 مترين، وهذا في رأي أو في عين الناظر، وإلا فإنها تكون ارتفعت كثيرا الشمس. فإذا طلعت وارتفعت قدر رمح قدر رمح وخرج وقت النهي دخل وقت صلاة الضحى، ويستمر إلى قبيل الزوال بمقدار 10 دقائق تقريبا، يعني قبيل زوال الشمس بمقدار 10 دقائق. وأفضل أوقاتها إذا اشتد الحر، ويدل لهذا حديث زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، الفصيل ولد الناقة، ويرمض الفصيل يعني يبول على خفه من شدة الحر. قال رحمه الله: وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء. نعم، تحية المسجد يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنها سنة، يعني يقول بأنها سنة، بل هي سنة مؤكدة، ويدل لذلك حديث أبي قتادة المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة كالشوكاني وغيره، والصواب ما عليه جمهور أهل العلم أن تحية المسجد ليست واجبة، وإنما هي سنة. نعم، إنما هي سنة. نعم، ويدل لذلك أنه وجد الصارف، حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا وجد الصارف. من الصوارف، صوارف كثيرة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد لخطبة الجمعة كان يجلس، ما كان يصلي، لو كانت التحية واجبة لصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس. ومن ذلك أيضا قصة كعب بن مالك لما تاب الله عز وجل عليه دخل المسجد، ولم يرد أن كعبا رضي الله تعالى عنه صلى التحية. من ذلك أيضا ما في صحيح البخاري في قصة الثلاثة الذين دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، أو دخلوا النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة، فأحدهم وجد فرجة فدخل، والآخر جلس خلف الحلقة، والثالث انصرف، لم تذكر التحية. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.